الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. نبدأ. أما بعد، فهذا درس جديد من دروسنا في كتاب اللمع، نتدارس فيه باب الإجماع. قد عرف المؤلف الإجماع في اللغة بمعنيين: أحدهما الاتفاق، والثاني العزم والجزم بالشيء. وعرفه في الاصطلاح بأنه اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. فقوله اتفاق يلزم منه أن مخالفة الواحد من العلماء لا ينعقد بها الإجماع. قوله علماء أي أن المعتبر في الإجماع هم العلماء، لأنهم هم المؤهلون لأخذ الأحكام من الأدلة. ومن ثم من لم يكن فقيها فلا مدخل له في الإجماع، لا بالموافقة ولا بالمخالفة. قوله علماء العصر يعني أنه يكفي في الإجماع اتفاق العلماء في أحد العصور، ولا يلزم أن يتفق في جميع العصور. وقوله على حكم يعني على الحكم الشرعي، سواء كان تكليفيا أو كان وضعيا. وكلمة الحادثة كأنه يشير إلى أن الإجماع إنما يكون في المسائل المستجدة، وأما ما كان فيه أقوال سابقة من أهل العصور المتقدمة فإنه لا يعد اتفاقا. وهذا أحد قولي العلماء، أن الاتفاق بعد الاختلاف هل يعد إجماعا أو لا. ثم انتقل إلى حكم الإجماع وهل هو دليل، وذكر أن جماهير أهل العلم يرون أنه حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام مقطوع على مغيبه. ونسب للنظام، هو من علماء المعتزلة وإلى الرافضة، إلى أنه ليس بحجة، وذلك أنهم يرون أن قول الواحد من أئمة أهل البيت ينعقد به الاحتجاج. وهؤلاء المخالفون على أنواع، منهم من قال بأنه لا يتصور انعقاد الإجماع لكثرة العلماء وتفرقهم في البلدان واختلاف آرائهم وتصوراتهم، وقد أجاب المؤلف عن ذلك بقوله بأن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل من نص أو استنباط، ولا يبعد أن يتفق أهل الإجماع على حكم، خصوصا أن ما يدعوهم إلى استنباط الحكم وما يدعوهم إلى أن يتفقوا أمور متعددة، وبالتالي يمكن اتفاقهم. ويدل على ذلك أن الناس قد يجتمعون في مسائلهم، ولذلك نجد أن الناس يتفقون على رؤية الهلال وعلى الصوم والفطر بسببه. ويمكن أيضا أن يستدل بوقوع الإجماع في مسائل كثيرة، ففي عصرنا الحاضر أجمع العلماء على بناء المساجد، البناء المسلح، وعلى فرش المساجد بهذه الفرش، وعلى وضع مكبرات الصوت في المساجد ونحو ذلك من المسائل التي اتفق العلماء على جوازها وإباحتها. وهكذا اتفقوا على استعمال الطائرات في الانتقال إلى مناسك الحج، واستعمال المركوبات الحديثة في التنقل بين مواطن المناسك، وهكذا اتفقوا على إباحة استعمال الآلات الحديثة على أنواعها واختلافها. ويدل على ذلك أن النصوص الشرعية قد جاءت بحجية الإجماع، ولا تأتي بحجية شيء إلا مع إمكان وقوعه وتصوره. هناك من قال بأنهم يمكن أن يتفقوا لكن لا نعلم وجود ذلك الاتفاق، ومثل هذا أيضا لا يلتفت إليه، فإن إمكان نقل الأقوال من الأمور التي يشهدها الناس، خصوصا أن الإجماع يتعلق بالأقوال الظاهرة، فمتى انتشر قول وظهر في الناس ولم يوجد له منكر فإنه يعد إجماعا. ويدل على ذلك أن أهل الملل السابقة قد اتفقوا على أشياء مع تفرقهم في البلاد وتباعد أوطانهم. ثم أقام المؤلف عددا من الأدلة على حجية الإجماع، منها قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، حيث توعد الله عز وجل من ترك اتباع سبيلهم، مما يدل على أن اتباع سبيلهم من الواجبات. واستدل على ذلك أيضا بالأحاديث الواردة في هذا الباب، منها: لا تجتمع أمتي على خطأ، ولا تجتمع أمتي على ضلالة، والمشهور لا تجتمع أمتي على ضلالة، واللفظ الأول ليس من الألفاظ المشهورة. وكذلك استدل بحديث: من فارق الجماعة قيد الشبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وإن كان بعض أهل العلم قد فسره باجتماع أهل الإسلام في ولاية وإمام، ونهى عن الشذوذ كما في الحديث: من شذ شذ في النار. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وحجية الإجماع إنما تستفاد من الشرع على الصحيح، ولذلك احتجنا إلى أن نستدل عليها بأدلة شرعية، وليست حجيتها من قبيل العقل، فإن العقل لا يمنع من اجتماع الخلق الكثير على الخطأ، كما أننا نجد أن اليهود والنصارى مع كثرتهم قد اجتمعوا على أشياء خاطئة من الضلالات. وكما تقدم أن الإجماع لا بد أن يكون له مستند، فلا ينعقد الإجماع إلا إذا كان أهل الإجماع قد بنوه على دليل. فإذا وجدنا إجماعا علمنا أن هناك دليل في المسألة ولو لم يصل إلينا، فمرات يجمعون على الشيء بناء على دليل لكن لا يصل إلينا ذلك الدليل. ومن أمثلة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، ثم جاءنا في الإجماع على أن الماء المتغير بالنجاسة فإنه يعد نجسا، فهذا لابد أن يكون له دليل ولو لم يصل إلينا. وقد ينعقد الإجماع على نص كتاب أو على نص سنة، وقد ينعقد على الفعل النبوي، وقد ينعقد بناء على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ينعقد على قياس، وقد ينعقد على استدلال. من أمثلته ما ورد من اتفاقهم على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، اعتمادا على الاستنباط من قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مع قوله: وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا خصم من 30 مدة السنتين بقي 6 أشهر. والظاهرية يرون أنه لا يمكن أن ينعقد الإجماع بناء على القياس، وذلك لأنهم يرون أن القياس ليس بحجة، وبالتالي يقولون لا يمكن أن ينعقد على لا ينعقد الإجماع على قياس. وسيأتي إن شاء الله بيان حجية القياس. وأين يستدل بالإجماع قال يمكن أن يستدل بالإجماع في جميع الأحكام كالعبادات والمعاملات وأحكام الدماء والفروج والحلال والحرام والفتاوى والأحكام. طيب قال أما الأحكام العقلية وهو ما يؤخذ من العقل، واعلم بأن أحكام الشريعة إنما تؤخذ من أدلتها، ولكن قد يتظاهر على الحكم دليل شرعي ودليل عقلي، وحينئذ لا يقال بأنه حكم عقلي وإنما هو حكم شرعي. وقد قسم المؤلف ما يرى أنه من الأحكام العقلية إلى قسمين: الأول ما يجب تقديم العلم بصحته على العلم بصحة السمع، فهو يقول بأن هناك أشياء لا بد أن نأخذها مسلمة قبل الاستدلال بأدلة الشرع، مثل وجود الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تحتج بالقرآن إلا إذا أثبت وجود الله، وهكذا صحة كلامه وأن القرآن كلام رب العزة والجلال وصحة الرسالة، فهذه يقول بأنها تقدم على الاستدلال بالأدلة من الكتاب والسنة. وهذا الكلام مبني على شيء، ألا وهو الظن بأن الأدلة السمعية سمعية مجردة وأنه ليس فيها دلالة عقلية. الصواب أن أعلى درجات الأدلة العقلية موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء في الاستدلال على ربوبية الله جل وعلا أو الاستدلال على وجوب إفراده بالعبادة أو الاستدلال على إثبات المعاد أو الاستدلال على صحة الرسالة إلى غير ذلك من القضايا العقدية. فإن في القرآن من الأدلة التي تذعن لها العقول الشيء الكثير، فهي ليست أدلة سمعية مجردة بل فيها دلالة عقلية. وقال يقول المؤلف هذه القضايا لا يكون الإجماع حجة فيها، وذلك لأنها أصلا متقررة في الأدلة، وبالتالي لا يستدل فيها بإجماع. والثاني مسائل ما يجوز أن تعلم بعد السمع، وبالتالي هذه المسائل يكون الإجماع فيها حجة، ومثل لذلك بمسائل جواز الرؤية، يعني رؤية الله جل وعلا وغفران المذنبين، فإن جمهور الأمة يقولون قد يغفر الله عز وجل للمذنبين، وسواء على جهة الابتداء منه أو على جهة قبول شفاعة من شفع فيهم. ومثل هذا إنما يعلم بطريق السمع، وبالتالي يحتج فيه بالإجماع. ثم ذكر المؤلف أمور الدنيا، كما تقدم معنا أن الإجماع إنما يعتبر في الأحكام الشرعية سواء كانت تكليفية أو وضعية. من ثم أمور الدنيا التي فيها حكم شرعي بإباحة أو تحريم، فإن الإجماع معتبر فيه. وأما ما عدا ذلك من أمور الدنيا فإنه لا يحتج بالإجماع فيه. ولذا قال: وأما أمور الدنيا كتجهيز الجيوش وتدبير الحروب والعمارة والزراعة فالإجماع ليس بحجة فيها، لأن أقوال الرسول ليست حجة فيها، وبالتالي ما هو أقل وهو الإجماع لا يكون حجة فيها. وقد استدل المؤلف في عدد من القضايا المتعلقة بالأمور الدنيوية ترك النبي صلى الله عليه وسلم رأيه فيها لرأي عدد من الصحابة. ثم عقد المؤلف بابا في أنواع الإجماع، فقال بأن الإجماع على أنواع: النوع الأول الإجماع القولي بأن يتكلم جميع الفقهاء بالحكم في مسألة الثاني يقول هذا حلال، فبالتالي نأخذ بهذا الإجماع. النوع الثاني الإجماع الفعلي، وذلك بأن يفعل العلماء كلهم فعلا وينقل عنهم فيدل على إباحة ذلك الفعل. وهناك من اشترط في هذا الإجماع انقراض العصر بحيث يموت جميع الفقهاء الذين فعلوا ذلك الفعل، وهناك من لم يشترط هذا الشرط وقال بأن النصوص الواردة في حجية الإجماع لم تشترط هذا الشرط، وقد رجح المؤلف هذا القول بناء على أن الأدلة لم تشترط هذا الشرط. وقاسه على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يلزم من الاحتجاج به أن يكون ذلك بعد موته. وعقد أيضا مسألة، ألا وهي أن من نشأ في جيل لم يجوز له أن يخالف الإجماع الذي انعقد قبل وصوله إلى رتبة الاجتهاد. النوع الثالث من أنواع الإجماع الإجماع السكوتي، بأن يتكلم البعض ويسكت البقية، فحينئذ هل يعتبر حجة أو لا؟ يشترط في هذا النوع أن ينتشر ذلك القول في الأمة، ويشترط فيه أن لا يسكت، أن لا يكون سكوت البقية مخافة من أحد من الناس. فمثل هذا هل هو حجة أو لا؟ الجماهير على أنه حجة وأنه يعتبر إجماعا. وهناك قول آخر بأنه لا يكون إلا إجماعا إلا بعد انقراض العصر. وهناك قول ثالث يقول هو حجة وليس بإجماع. وهناك من قال بأنه يشترط في من يتكلم أن يكون إماما أو قاضيا بحيث مثله ينتشر قوله. وبعضهم قال بأن الإجماع السكوتي لا يحتج به وليس بإجماع. قد استدل المؤلف على القول بحجية الإجماع السكوتي بأن أهل الاجتهاد لو كانوا يخالفون فيما انتشر في المسائل التي انتشر القول فيها لأظهروا مخالفتهم، فلما لم يظهروا الخلاف دل على أنهم راضون بذلك. وذكر أن بعضهم قد اشترط انقراض العصر في ذلك. ثم بعد ذلك أقام فصلا في من يعتبر في الإجماع، أي من يكون قوله معتبرا في الإجماع، فذكر أن الإجماع خاص بهذه الأمة، وأن ما سواها من الأمم فإنه لا يحتج بأقوالهم ولا بإجماعهم. استدل على ذلك بأن أدلة حجية الإجماع إنما أريد بها هذه الأمة ولم يرد بها غيرها من الأمم. والأمر الثاني أن المعتبر هو قول الفقهاء، أما من لم يكن فقيها قادرا على استخراج الأحكام من الأدلة فإنه حينئذ لا يعتبر قوله، وذلك لأن من كان كذلك لا مدخل له في استخراج الأحكام. المسألة الثالثة أن الإجماع المعتبر إجماع كل عصر من عصور الأمة، فليست حجية الإجماع مقتصرة على إجماع الصحابة أو الإجماع الموجود في زمن النبوة، لأن النصوص الواردة بحجية الإجماع عامة لم تفرق بين عصر وآخر. وقد ذكر المؤلف قياس بقية العلماء الأعصار على الصحابة. الأمر الآخر أنه لا بد من اتفاق الكل من العلماء، فلو خالف الواحد أو الاثنان فإنه لا ينعقد إجماع، لأن النصوص إنما دلت على حجية أقوالهم متى اجتمعوا، ما إذا خالفهم الواحد والاثنان فإنه لا يكون إجماعا يدخل في النصوص الواردة في حجية الإجماع، وبذلك قال الجماهير. وخالفهم ابن جرير في الواحد والاثنين قال لا يلتفت إلى خلافهم وينعقد الإجماع بدونهم. وهناك من قال بأنه لا يعد بأنه لا يلتفت إلى المخالفة متى صدرت من عدد أقل من المجمعين، وهذا كله من الأقوال التي لا دليل عليها، فأدلة حجية الإجماع عامة. هل ننتقل إلى مسألة أخرى في من يعتد بقوله في الإجماع؟ هل إجماع أهل الحرمين حجة أو أهل المدينة إجماع أهل المدينة حجة أو لا؟ فقال الجماهير بأنه لا بد في الإجماع من أن يكون قول جميع الأمة، من أن يكون جميع الأمة. ونسب إلى الإمام مالك بأنه قال إجماع أهل المدينة حجة يجب العمل به ولا يجوز مخالفتهم. وبعض المالكية فسر قول مالك بأن المراد به ما نقل بالتواتر من زمن النبوة مثل الصاع ومثل بعض التعاملات، فيكون مراد الإمام مالك هو الاحتجاج بهذه السنن المنقولة من طريق أهل المدينة وليس المراد به إجماعهم. وبعضهم قال إنما أراد أن يرجح بإجماع أهل المدينة، وبعض أهل العلم قال إنما أراد مالك اتفاق أو إجماع أهل المدينة في العصور الثلاثة المفضلة، أما بعد ذلك فإنه لا يلتفت إلى خلاف الواحد منهم. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي هل اتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة يعد إجماعا يجب الأخذ به؟ قال طائفة نعم، وبعضهم قال هو حجة وليس بإجماع. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يبقى هنا مسألة ألا وهي هل قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعد إجماعا؟ فنقول لم يرد الدليل بمثل ذلك، والأصل اتباع الأدلة. ويدل على ذلك أن أدلة حجية الإجماع إنما أوجبت اتباع قول جميع الأمة، فخلاف الواحد أو الاثنين فلا يثبت معه وجود الإجماع. لا يشترط في المعتبرين في الإجماع أن يكونوا معروفين مشهورين، بل من كان خاملا مستورا فإنه يعتبر قوله في الإجماع. طيب، هل يشترط في من تعتبر مخالفته أن يكون عدلا أمينا؟ فلو وجد عندنا فقيه لكنه فاسق، فحينئذ هل يعتد قوله في الإجماع بحيث إذا خالفهم لم ينعقد الإجماع معه، أو نقول بأنه لا يعتد بخلافه وينعقد الإجماع بدونه؟ قولان لأهل العلم، والصواب أنه يعتد بقوله في الإجماع. وبعد ذلك أيضا تكلم عن المجهول هل يعتد بقوله، فنقول يتوقف فيه فلا يحكم بثبوت الإجماع حتى نعرف حاله. هل يشترط في من يعتبر قوله في الإجماع أن يكون وقت الاجتهاد حاضرا موجودا، أو يجوز أن يكون في من ممن يحدث بعدهم ممن أدرك أواخر عصرهم. هناك قولان لأهل العلم في هذه المسألة، وبناء عليه هل يعتد بقول التابعي مع الصحابة أو لا. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أن الكافر الأصلي لا يعتبر قوله في الإجماع، أما من خرج عن الملة بتأويل أو بغير تأويل، ومن أمثلة ذلك الخوارج، قال فمن أمثلة ذلك من حكم عليه بأنه يكفر ببدعته كما قال بعضهم في الجهمية، فحينئذ إذا حكمنا بذلك فإنه لا يعتد بقوله في الإجماع. فإن رجع وكان من أهل الاجتهاد فحينئذ يعتبر قوله. إذا انعقد الإجماع وهو كافر ثم أسلم وصار من أهل الاجتهاد، فإن قلنا إن انقراض العصر ليس بشرط لم يعتبر قوله، وإن قلنا انقراض العصر شرط اعتبر قوله، فإن خالفهم خالف المجموع العلماء لم يكن إجماعا. ثم عقد فصلا في من يعتبر قوله في الإجماع، فقال أما من لم يكن من أهل الاجتهاد في الأحكام كالعامة والمتكلمين والأصوليين لم يعتبر قولهم في الإجماع، وذلك لأنهم ليس لهم مدخل في الاجتهاد. وقال بعض المتكلمين يعتبر قول العامة في الإجماع، وقال بعضهم يعتبر قول المتكلمين والأصوليين، وهذا غير صحيح، لأن العامة لا يعرفون طرق الاجتهاد فهم كالصبيان، وأما المتكلمون والأصوليون فلا يعرفون جميع طرق الأحكام فلا يعتبر قولهم، ومثل لذلك بالفقهاء الذين لا يعرفون أصول الفقه. فهذه من مسائل الإجماع، هي مسائل واضحة ولها استدلالات كثيرة متعددة، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نرجع البحث في بقية مباحث الإجماع ليوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إليك. مصادر الإجماع، هناك مصادر متعددة، وقد ألف العلماء كتبا في معرفة الإجماع، كما أن بعضهم يحكي الإجماع في كتبهم الفقهية. ومن أمثلة ذلك مثلا ابن المنذر في كتاب الإجماع، وابن حزم في كتاب مراتب الإجماع، ومن أمثلة الصنف الثاني كتاب المغني ابن قدامة، وكتاب المجموع للنووي، وكتاب بداية المجتهد ونحوها. وإن كان بعضهم قد يكون متساهلا أو يكون مصطلحا في كلمة الإجماع ليست متوافقة مع ما نريده هنا، من أمثلة ذلك مثلا ابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح، فإنه لما جاء إلى حديث من يريد الله به خيرا يفقه في الدين ذكر مسائل الاتفاق والاختلاف، فإنه لا يريد ببحثه هذا مسائل الإجماع، وإنما يريد المسائل التي اتفق عليها الأئمة الأربعة. نعم. نعم، هذه صيغة من صيغ حكاية الإجماع، ويلزم الإنسان حينئذ يكون عنده شيء من البحث. نعم. بعد أن ذكر قول النظام قال ومنهم من قال لا يتصور من عقاد الإجماع، هل هذا قول ثالث أو تفسير لقول النظام؟ النظام والرافضة. أقول هذا قول هو نسب الكلام إلى النظام والرافضة، ثم قال ومنهم من قال. نعم، من قال لا يقصرون أقل. إذن فهم مجموعة. يعني إسهاد يقول النظام. النظام والرافضة. بارك الله فيكم وفقكم الله بالخير. نؤكد أن الأسبوع القادم ليس فيه درس، موعدنا إن شاء الله الأسبوع الذي يلي. كم التاريخ؟ 18 إن شاء الله. سم. السلام عليكم. هل يكون الإسباح مصدرا أو حجة في مذهب الحنابلة؟ وهل هناك فرق بين الإسباح والإتفاق؟ نعم، الحنابلة يحتجون بالإجماع، وفي كتبهم الشيء استدلالات كثيرة، حتى الإمام أحمد كان يستدل بالإجماع، وما ورد عن الإجماع أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب. المراد به أن عددا من الجهمية ومن يخالفه ويناظره يحكي إجماعا في المسائل ولا يكون الأمر كذلك، فكأنه يريد من ادعى الإجماع ولم يبحث ولم يتأكد ولم يستنبط. نعم، بارك الله فيكم وفقكم الله الخير. لقاءنا إن شاء الله الأسبوع بعد القادم.